آيات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح ذكريات عبرت أفق خيالي ذكريات عبرت أفق خيالي يلمع في جنح نبهت قلبي من غفوته وجلت لي ستر أيام الخوالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي ستر أيام الخوالي نبلت نبلت قلبي من غفوته وجلت لي ستر أيام الخوالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي ستر أيام الخوالي كيف أنساها وقلبي لم يزل ليسكن جنبي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي. بلغت قلبي من غفوتك وجلت لي سترة أيام الغوى. ذكرياته ذابت ظني ذكرياته دعبت فكري وظني لست أدري شد وين. يزيد وأنا أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين وحنين وابكاء

Thank you.

شاعرا باسما كان فكرا باسما كان فكرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي كان فكرا باسما كان فكرا باسما كان فكرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي كان فكرا باسما كان فكرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي أنت روح إلى طلعته أنت روح إلى طلعته أنت روح إلى طلعته كان فجرا باسما يوم أشرقت من تلال نار الحب قادما كان فجرا باسما كان فجرا باسما في مطلتين يوم أشرقت من الغيب علي كان فجرا باسما كان فجرا باسما في مطلتين يوم أشرقت من الغيب علي أنت روح إلى صلاته أنست روحي إلى صلاته أنست روحي إلى صلاته واجتلت نارا غصبا نديا فصبا Thank you. وهي لي